يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع شاب كان مستقيما ثم انتكس على عقبيه مع العلم أن هناك شباب منحرفون يغرونه بعض المقريات؟ النصيحة، نصيحته من أقاربه من جيرانه من أصحابه طيبين ينصحونه يوجهونه الخير ويحذرونه من جلساء السوء وصرف يده الله. لا بد من التناصح. الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا النصيحة. فالواجب على من عرف حاله من إخوانه وأقاربه والناس الطيبين أن ينصحوه ويأخذ بيده ويوجهه إلى الخير ويحذره من جلساء السوء ويرجع له الخير إذا تولى إخوانه ونصحه ويرجع له الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.